الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام المنذري رحمه الله: الترغيب في طلب الحلال والأكل منه، الترغيب من اكتساب الحرام وأكله ولبسه ونحو ذلك. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. وروى أحمد والطبراني عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة في طعمة. أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه في الترغيب في طلب الحلال والأكل منه، والترهيب من اكتساب الحرام، منها نداء عن أبي هريرة، هذا الحديث صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. الله طيب صفاته سبحانه تبارك وتعالى أنه طيب، ولا يرفع إليه إلا العمل الطيب، ولا يقبل من عباده إلا العمل الطيب، لا يقبل إلا طيبا. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فيستوي الجميع عند الله سبحانه تبارك وتعالى في التقرب إليه الشيء الطيب. فأمر المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يرفع يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، والمسافر مستجاب الدعوة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة مستجاب لهم، فذكر المظلوم وذكر المسافر وذكر دعوة الوالد لولده أو على ولده. فهذا المسافر مع طول سفره كلما دعا استجيب له، ولكن هذا الإنسان الذي يأكل الحرام لا يستجيب له ربه مع طول سفره، مع شعثه وإغبرار وجهه ومع كثرة ما يتعب في السفر، ولكن لا يستجاب له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، والله عز وجل يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يرده ناصفا، ولكن هذا يرد كذلك، يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام. إذا هذا المسافر بيعتمد على طعام حرام، طعام من سرقة، طعام من رشوة، طعام من سحر، طعام من غصب، طعام ليس حلالا، فيأكل الحرام ولا يتورع، ومشربه حرام كذلك، وملبسه حرام. إذا كل الإنسان ما يستفيده من مال ليأكل ليشرب ليلبس كله حرام، غذي بالحرام، تربى على هذا الشيء، فأنى يستجاب له، أنى يستجاب له. إذا هنا المسافر يستجاب له لو أنه طيب مطعمه وطيب مشربه وطيب ملبسه وطيب غذاءه، هذا الذي يستحق أن يستجيب الله عز وجل له. حديث آخر عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم: أربع إذا كن فيه فلا عليك ما فاتك من الدنيا. يقول للإنسان المؤمن: لو فيك هذه الخصال الأربع وضاعت منك الدنيا كلها لا تهتم ولا تحلم، فإن لك الآخرة ولك الجنة عند الله سبحانه. لو ما فاتش هذه الأربع الخصال وعندك الدنيا بحذافيرها لم تستفد شيئا. أي الأربع الصفات التي لا بد وأن تكون موجودة في كل إنسان مؤمن تقي يقي. قال صلى الله عليه وسلم: حفظ أمانة وصدق حديث وعفة في طعمة وحسن طليقة أو حسن قلوب. هؤلاء الأربعة إذا كن فيه فلا عليك ما يضيع منك من الدنيا. حفظ أمانة، أن تكون حافظا للأمانة، لأمانة الله عز وجل تؤديها كما أمرك في الطهارة، في الصلاة، في الوضوء، في الزكاة، في الصوم، في الحج، في العمرة، في الاعتكاف، في الجهاد في سبيل الله، في التعامل مع الناس بالحلال، في عدم الخيانة، في عدم الغش. كذلك حفظ أمانات الناس من أموال الناس، من ودائع الناس، من عوالي الناس، من قروض تأخذها من الناس، من أمانة تكون عندك من الناس، غير ذلك من المعاملات. تحافظ على الأمانة، على أمانتك بينك وبين الله وبينك وبين الخلق. وصدق حديث، أن تكون صادق اللهجة، ألا تتحدث إلا بصدق ولا تكذب أبدا. وقد رأينا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الكذاب كيف يصنع به في قبره، أنه يضرب بالحجر أو يشدق فيه ويشرشر إلى قفاه بسبب كذبه، ولا يزال يصنع به ذلك وهو في قبره إلى أن تقوم الساعة. قال وحسن الخليقة، حسن خلقك، إذا حسنت خلقك أحبك الله وكنت قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وأحبك الناس ودعوا لك. وعفة في طعمة، أي يتعفف الإنسان في طعام، فلا يتكسب إلا بشيء طيب ولو كان قليلا، ولا يصل جوفه إلا ما أحله الله سبحانه وتبارك وتعالى، ويجتنب ما حرمه الله، فإن الجسد إذا نبت من سحت فالنار أولى به. ما نبت من لحمك من طعام قد حرمه الله سبحانه، من أكل حرام، من كسب حرام، نبت منه لحم الإنسان، النار أولى به والعياذ بالله. أيضا جاء في الحديث الذي قليما في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك. إذا أديت زكاة مالك، هذه الفريضة التي عليه، ما تصدق به بعد ذلك فهو من المستحبات. ومن جمع مالا حراما ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر وكان أسره عليه. الغاية لا تبرر الوسيلة أبدا. فالإنسان الذي يتعامل بالحرام ويقول بتعامل بالحرام عشان أخذ أتصدق به على الغلابة والمساكين، لا يقبل منه ذلك. الإنسان الذي يتعامل بالرشوة يأخذها ويقول أتصدق بها، لا، لا تأخذها ولا تتصدق، يحرم عليك أن تأخذ الرشوة، أن تأخذ السحت، يحرم عليك أن تتعامل بالربا. الإنسان يضع ماله في أماكن ربوية من بنوك ربوية وغيرها ويقول أضعها وآخذ هذا المال لأتصدق به، إذا كانت أمنية ذلك أن يضعها لتكسب مالا ليتصدق بهذا المال. يقول صلى الله عليه وسلم ومن جمع مالا حراما ثم تصدق به لم يكن فيه أجر وكان إصره عليه. الإنسان الذي يسرق من إنسان يراه غنيا حتى لو برر نفسه لغني عنده فلوس يانا ومتصدقش أسرق منه واتصدق أنا، لا يحل له أن يصنع ذلك. ومن فعل ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان إصره إثمه عليه. وقال في الحديث الآخر من اكتسب مالا من مأثم، من اكتسب مالا من مأثم يعني شغل حرام يشتغلها، يأخذ رشوة، يأخذ سحت، يأخذ مربة، يتعامل بالحرام، فوصل به رحمة أو تصدق به، هو يبرر لنفسه معلش أنا بعمل هذا الشيء بس أنا بتصدق، أنا بأصل رحم، أنا بنقع من الغلابة والمساكين. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فوصل به رحمة أو تصدق به أو أنفقه في سبيل الله، حتى ولو أنفق ذلك في سبيل الله. ترى أناسا المهن بتاعتهم مهن محرمة، واحدة رقاصة تعمل مرائد للرحمن وتقول إنها بتتصدق وتروح تحب بهذا المال وتعمل من أسخر الطعام للناس. قال إيه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم من اكتسب مالا من مأثم فوصل به رحمة أو تصدق به أو أنفقه في سبيل الله جمع ذلك كله جميعا فقذف به في جهنم، يعني ماله بصحبه كله في نار جهنم ولم ينفعه ما تصدق به. لذلك فتصدق من شيء طيب ولو قليلا. عرفتم حديث النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك سبق درهم 100,000 درهم، درهم واحد سبق درهم من حلال، و100,000 درهم برضه من حلال، الدرهم الذي من حلال سبق وأجر عليه صاحبه أكثر من 100,000 درهم. لأن هذا الإنسان فقير مسكين ليس معه إلا درهمان فتصدق لأحدهما فقد أنفق نصف ماله فكان له أجر عظيم عند الله عز وجل. آخر له ملايين فأخرج منها 100,000 لم تؤثر شيئا في ملايين فله أجر عظيم عند الله. ولكن لما يقارن بمن تصدق بنصف ثروته ومن تصدق بشيء من المليونات التي معه فهذا الأول يسبق الثاني والثاني أيضا أجر عند الله عز وجل. من الأحاديث ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ أمن الحلال أم من الحرام. يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ، اشتغل أي شغلانة حلال حرام ما يهموش، المهم يجيب فلوس وخلاص، فلوس من حلال فلوس من حرام لا يهتم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وحدث بين الناس ذلك. لا يهم الناس أن يغشوا أن يخدعوا، يبتدي ببيع السوق سلعة يحط للناس سلعة طيبة أمامهم وتحتها السلعة الفاسدة، ولا يهم أن يكسب من حرام. وكل إنسان يتأول لنفسه أنه بيعمل خير لك وحامل إيه يعني، هو دي موجودة والسلعة كلها لدي الله أعمل إيه فيها. هو يبرر بنفسه ما لا ينفعه عند الله عز وجل. فقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم السوق مرة وجد صاحب طعام وضع الطعام أمام الناس، صبرة من طعام، كومة من طعام، قمح من شعير من شيء، هذا الطعام الذي أمامهم. نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصبرة ثم بدأ فمد يده بداخلها فوجدها مبلولة بداخلها لا تصبر، فقال: ما هذا يا صاحب الصبرة؟ مخلي اللي برا ناشف وحلو واللي جواه مبلول بايظ، ما هذا يا صاحب الصبرة؟ قال: يا رسول الله أصبرت السنة أنا ذنبي الشتاء نزل علي حامل فيه يعني. أو الإنسان يبرر لنفسه يعني حقل إذا حقله ما هو الناس نقله خلاص وده شيئا للعالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، وقال: من غش فليس منا، وقال في الحديث الآخر: من غشنا فليس منا، والمكر والخديعة في النار، والمكر والخديعة في النار، تخدع الناس وتمكر بالناس ويهمكش روح البيت لا فتحة بيضة لا طعام قصران لا يهمكش هذا الشيء. المكر والخديعة يعني صاحبهما في النار والعياذ بالله. في الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي هريرة أيضا سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار، أي أكثر حاجة تدخل الناس النار؟ قال: الفم والفرج. الفم الطعام الذي يأكله الإنسان، الكسب الذي يكسبه ويأكل به، والفرج الوقوع في الزنا. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال: تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله تدخل الإنسان الجنة، يتقي الله يجعل واقيا حجابا بينه وبين المحارم، الحجاب هذا من طاعة الله، يطيع ربه سبحانه يخاف من الله سبحانه فيجتنب المآثم ويعينه الله سبحانه على ذلك. وحسن الخلق، كلما حسن خلق الإنسان كلما رضي للناس جميع الخير، كلما أحب الناس فلم يخدع أحدا ولم يغش أحدا، كلما تعامل معاملات طيبة، كلما هدأ لنفسه، كلما كان إنسانا حسن السير مع الناس وحسن في السلوك معهم. من الأحاديث حديث رواه البيهقي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، يعني لا تزول القدم مش هيتحرك من مكانه لغاية ما يسأل عن أربع أشياء، وفي رواية أخرى عن خمس. قال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. هذه خمسة أشياء وإن ذكر أربع منها. عن عمره وعن شبابه، عمرك ضيعت عمرك في إيه؟ أفنيت عمرك في إيه؟ شبابك وقوتك في شبابك ضيعت الشباب في إيه؟ هل وقفت عاكف الناس وتضايق الناس وتغتر على الناس بقوتك وشبابك، ولا أنك استفدت بذلك في طاعة الله سبحانه، استعنت بقوتك هذه على طاعة الله وعلى حسن عبادته، فاستخدمت هذه القوة في العبادة فلما شئت نفع كما قدمت قبل ذلك عن شبابه فيما أبلاه. الشباب مسؤولون يوم القيامة عن قوتهم، عن كسبهم، عن علومهم، عما يفعلون من عبادة ربهم سبحانه. فلا تضيع شبابك في الغرور وفي أذى الخلق، ولكن تعبد للخالق سبحانه كما أمرت. قال: وعن مالك، سؤالان عن المال، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وآخر الأشياء يسأل عن علمه. تعلمت كتاب الله، عرفت الأحكام الشرعية، عرفت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي عملت فيما علمت من ذلك؟ أعده للسؤال جوابا. نسأل الله سبحانه أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.